وأنه أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني. وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عاد الأولى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وأنه أهلك عاد الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا لولا وأنه أهلك عادا الأولي وأنه أهلك ثمود فما هبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى غشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشيها ما غشا فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت أزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفة الأزفة أزفة الأزفة أزفة الأزفة أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون

اتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ولقد جاءهم من الأنباء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه من مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بالغة ولقد جاءهم من الأنباء ولقد جاءهم من الأنباء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم خاشعا أبصارهم خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم خاشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد وحملناه على ذات ألواح ودسر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح إن كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن